الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء جديد مع أنفاس الحبيب صلى الله عليه وسلم، نتنفس ونتنسم عبير أنفاسه عليه الصلاة والسلام. باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب وندف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. قال: ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبساق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. طبعا العنوان أول ما هتسمعه هتعمل زي صاحبنا يقعد يقول لك يا أنت لسه هتتكلم في اليمين والشمال وادخل واخرج والكلام ده. هنتكلم ليه؟ هنتكلم لأن هذه جزئية من جزئيات الدين، هذه إيه؟ جزئية من جزئيات الدين، وعظمة الجزء من عظمة الكل. يعني إيه؟ يعني لو إحنا بالمنطق ده قعدنا نقول لا ده أصل دي حاجة ملهاش لازمة ودي حاجة بسيطة ودي حاجة مش هتلاقي نفسك هديت الدنيا كلها. التنازل عن بعض الأشياء الصغيرة في الحياة تفقدك المسار الكامل الذي ينبغي أن تسير فيه. يعني واحد مثلا في موضوع الصلاة قاعد يقول مش لازم أروح بدري، وبعد كده قال مش لازم يعني أروح على الأذان، وبعدين قال ما أنا لا أروح على الإقامة، وبعدين طب ما أنا أروح مع تكبيرة الإحرام خش على الصلاة كده على طول، وبعدين بدأ يفوت التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية والركعة الأولى والركعة الثانية، بدأ طب وأنا أروح الجامع ليه؟ بدأ الحاجات البسيطة اللي بدأ يتنازل عنها واحد واحد واحدة واحدة واحدة واحدة، بدأ يفاجأ بعد كده أنه بقى تارك للصلاة أصلا، بيجيب ظهر مع عصر ومغرب مع عشاء وفجر بعد الشمس ما تطلع والدنيا ماشية معاه يعني كده حلاوة. ليه؟ لأن هو لم يقم جزئيات الدين كما هي في أوقاته، ما حطش كل حاجة في مكانه، فبالتالي بدأت الدنيا تلخبط معاه وبدأت الدنيا تتفلت من بين إيديه. فلما نيجي نشوف باب زي ده الإمام النووي حط له العنوان الجميل ده، الجمال في العنوان إن هو بيدلك على حاجة النبي كان بيعملها والنبي كان بيحبها. بالعكس إحنا في توقيت يعني بيتفنن فيه الناس في نصحك بهذا الأمر، بيتفنن الناس الآن في نصحك بهذا الأمر اللي هو إيه؟ يعني إن أنت خلي بالك من العدوى، أصل العدوى دي بتنتقل عن طريق الإيه؟ الملامسة، تمام، واغسل إيديك بالمية والصابون، وحاول إن أنت لما تيجي تعطس تحط المنديل على مناخيرك، وحاول لما أنت تيجي طب ما هو ده كل ده النبي قاله لنا، كل ده ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى في الباب الجاي والكتاب الجاي إن شاء الله بإذن الله. فإحنا ناس مش تايهين، بالعكس إحنا ناس جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لنا الصغيرة قبل الكبيرة، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليدلنا على ما يصلح ديننا ودنيانا، بل دنيانا وديننا. فلما تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب إنك أنت تستخدم اليمين في كل ما هو طيب، في كل ما هو جميل، في كل ما هو حسن، في كل ما هو يعني من شأنه أن يخدم حياتك، تمام، وإيدك الشمال للمستقذرات، وهذا عين الوقاية الصحية. يبقى أنا كده لما أسلم عليك بإيدي اليمين أسلم عليك وأنا مش خايف، لما أجي أتعامل معاك في الأخذ والعطاء بإيدي اليمين هتتعامل معايا وانت مش خايف. ليه؟ لان انت عارف كويس قوي ان كل ما هو طيب بايد اليمين وكل ما هو مستقذر بايد الايه الشمال، يعني الايد الشمال هي عرضة لنقل العدوى اكثر من الايد الايه اليمين، اذا اتبعت هذا الكلام الذي ساذكره لك الان في هذا اللقاء. يبقى الاهتمام بعد كده بغسل الشمال وتنظيف الشمال والقيام على شأنها من ناحية الطهارة، يبقى أسلم ليك وأسلم للناس وأسلم للمجتمع خلاص. فهنا الرسول بيعلمك حتة كده في النظام المتعلق بالنظافة المجتمعية في حياة الناس، تمام. ولذلك هنا حتى يوم القيامة، يوم القيامة تجد حتى شعار الصالحين اليمين وشعار الفاسقين الشمال. إزاي يعني؟ قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية. صار اليمين يوم القيامة علامة الناجين وعلامة السعداء، تمام. طب والناحية التانية، قال سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. الآيات. فصار الشمال أيضا يوم القيامة علامة للهالكين وعلامة للمجرمين الظالمين. بل قال الله سبحانه وتعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. يبقى فكرة اليمين والشمال دي ما هيش فكرة كده اعتباطية بناخدها كده من باب إن إحنا يعني درويش، لأ، ده أساس مهم جدا فيما يتعلق بالنظام الصحي المجتمعي بين الناس، علامة من علامات التمييز بين أهل الحق والباطل يوم القيامة. ولذلك تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويتبين هذا المعنى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. يعني لو عايز يتطهر بإيده لها باليمين، يبدأ بالشق الايه، شق اليمين في الاغتسال والوضوء والكلام ده كله. ولو عايز يسرح شعره يبدأ بايه؟ يبدأ باليمين. ولو عايز يلبس أعزكم الله النعل يلبسه برضه يبدأ بايه؟ يبقى أول فردة بتلبسها كده أعزك الله من اليمين. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك، ونحن يعجبنا ما كان يعجبه. ما تكلمنيش في حاجة تانية، نحن يعجبنا ما كان يعجبه، نحن نرضى بما كان يرضاه، نحن نفعل ما كان يفعل، نحن نحب ما كان يحب، نحن نكره ما كان يكره. فالإنسان المؤمن المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام شعاره هكذا، إن هو ورى النبي صلى الله عليه وسلم يحب ما يحب ويبغض ما يبغض ويمتثل أمره ويعجبه ما كان يعجبه صلى الله عليه وسلم. قال: وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، لطهوره وإيه؟ وطعامه. وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. يعني هيتوضى بياخد مية بالإيه؟ بإيده اليمين كده. طب لو دخل الخلاء بإيده الإيه؟ بإيده الشمال عليه الصلاة والسلام. يبقى ده شيء بيوديني في سكة جميلة جدا، بيوديني في سكة جميلة جدا، إن أنا كمسلم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السلوك الجميل المحبب إلى العقلاء، لتدوم سعادتي ولأحافظ على صحتي ولأكون من أهل اليمين في الدنيا والآخرة. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها، حتى في تغسيل الميت ومواضع الوضوء منها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. بيعلمك دايما تبقى أنت جهة الإيه؟ تبقى أنت جهة اليمين، لأن جهة اليمين هذه فيها بركة. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. رسول بيقولنا كده، لما تلبسوا، لما تتوضوا، لما تعملوا الأفعال المطلوبة منكم في الدنيا فيما يتعلق بهذه المباحات والطيبات، ابدأوا بإيه؟ ابدأوا بالإيد بالناحية اليمين. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، وادي منى في الحج يعني، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحرا، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. عطاء يعني بعد ما يخلص الحلاق. يبقى هنا الأحاديث أو الباب اللي احنا بنتكلم فيه بيدلك على إنك دايما تبقى إلى جهة الإيه؟ إلى جهة اليمين في كل ما هو طيب، وإلى جهة الشمال في كل ما هو مستقذر ونجس، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع، وليكون ذلك أقرب للبركة في حياتنا، وليكون كذلك الإنسان أقرب لأن يكون من أهل اليمين في الآخرة كما هو من أهل اليمين في الدنيا. فيا أحبتي الكرام، حاولوا قدر الإمكان أن تشبعوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة في حياتكم. اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما هيش قضية محكومة في الصلاة والصوم والزكاة والحج فقط، بل أنفاسنا ينبغي أن تكون على هدي أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو عين الاتباع. فلا تحتقر شيئا من سنته ولا من هديه، فإن بقاءك في الدنيا وعلو ذكرك في الدنيا مرهون بتعظيمك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا أنسى أن أذكر أن اللي احنا بنتكلم فيه ده أنك تبلغه لأولادك وتدرب عليه أولادك حتى تنزل البركة على بيوتنا وفي أنفاس أولادنا، حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى ونحن مجتهدين في هذا الاتباع، رجاء أن نكون مع النبي عند الحوض وفي ظل العرش يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.